مزون الحكمة. مزون الحكمة رحلة يومية على صوت الخليج. مستمعينا الكرام، أهلا ومرحبا بكم. قليل من الإخلاص أمر خطير، وكثير من الإخلاص أمر مميت. أوسكار وايلد. طريق الاستقلال تغسله الدماء. نهرو. عندما تتظاهر كثيرا بالكبرياء تبدو صغيرا. وحدها الهزيمة تعلمنا كيف نخطو من جديد إلى الأمام. فيليبس. تسعة وتسعون بالمئة من حالات الإخفاق تأتي من الذين تعودوا تقديم الأعذار. جورج واشنطن. قال أحد العارفين: إذا أردت أن تحكم على أمة فانظر إلى قضاتها. قال حكيم: الطريق الوحيدة لتحقيق الأحلام أن تظل يقظا. مهما اشتدت ثورة البراكين تبقى أضعف من ثورة النفوس. روسو. قال أحد الأثرياء: ما يحرمنا الغنى منه أكثر مما يعطينا إياه. ليس أدل على رجاحة العقل من أن يقول الإنسان ما يريده بعبارات وجيزة. لاروش فوغو. ينتزع الراعي العنزة من براثن الذئب، فتعده العنزة بطلا ويعده الذئب ديكتاتورا. أبراهام لينكولن. لا حق في العتاب إلا لمن يحب. غاندي. الغبي في نظر نفسه حكيم. قصر النظر هو الذي قاد الإنسانية إلى قتل حكمائها. ليس الغني من يملك مالا وافرا، الغني من لا يرغب في الحصول على مزيد من المال. مزون الحكمة. الدبلوماسية بلا قوة كالموسيقى بلا آلات. فريدريك. ما لا تسمعه عنك أهم مما تسمعه. ريكاردو. بعض الناس يجب أن يموتوا لينالوا تقدير العالم، وبعضهم يجب أن يموتوا لينال غيرهم مثل هذا التقدير. واجب الفرد أن يعنى بنفسه وأن يترك للناس عنايتهم بأنفسهم. قال حكيم: كل شيء يأتي في وقته عندما نحسن الانتظار. الغرور نعمة لذوي النفوس الصغيرة. بروس باركون. ظلام الدنيا كله عاجز عن إطفاء شمعة. خير من الخير فاعل الخير، وشر من الشر فاعل الشر. مزون الحكمة. الإنسان الذي يقدم امتيازاته على مبادئه سرعان ما يخسر المبادئ والامتيازات. الأماكن النائية تبقى نائية إذا لم تذهب إليها. الاكتشاف الحقيقي ليس العثور على أرض جديدة، إنه النظر بعينين جديدتين. بروست. من الناس من يكرهون ما فيهم من صفات حسنة إذا وجدوها في سواهم. قيل الشكوك هي الموصلة إلى الحق، فمن لا يشك لم ينظر، ومن لم ينظر لم يبصر، ومن لم يبصر بقي في العمى والضلال. قال مجرب: لا تعصمنا الخبرة الطويلة من بعض الأعمال الغبية. قيل في الغرور: أقامت ذبابة على جذع العربة وقالت: يا للغبار الذي أثيره. أكثر المخترعين يسعون إلى كسب المال ليعيشوا، لا إلى إنجاز الاختراعات التي فكروا فيها. قال أحد العارفين: لا تعمل كل ما تستطيع، ولا تصدق كل ما تسمع، ولا تقل كل ما تعرف. الخوف كالشجاعة، كلاهما ينتقل بالعدوى، وأكثر مخاوفك إما وهمية وإما مبالغ فيها. هانت. من يفعل الخير ويسعى لإعلانه تكون فيه بقية من الشر. ليست مشكلة الكاذب أن أحدا لا يصدقه، مشكلته أنه لا يصدق أحدا. برنارد شو. أيسر على المرء أن يكتب في الفلسفة مجلدات من أن يطبق مبدأ فلسفيا واحدا. تولستوي. ثمن الكرامة والحرية ثمن فادح، وأفدح منه الرضا بالعبودية. قيل: من تعب صغيرا استراح كبيرا، ومن لعب صغيرا تعب كبيرا. الصراع الذي ينشب بينك وبين العالم، خير لك الوقوف إلى جانب العالم. كافكا. حتى في المصائب يطلب الناس حب الظهور. أوجينشو. نحن الذين نبتعد عن الأشياء، وليست الأشياء هي التي تبتعد عنا. هنري ثورو. مزون الحكمة. قال حكيم: للرفعة والانحطاط سلمان، الأول التواضع والثاني الكبرياء. الحقيقة المؤكدة الوحيدة أن ليس في العالم حقيقة مؤكدة. التقدم بلا تغيير مستحيل، والذين لا يغيرون أفكارهم لا يستطيعون تغيير أي شيء. برنارد شو. الرئاسة الحقة وسيلة لخدمة الآخرين. المتشائم هو من يجعل من الفرص التي تتاح له صعابا، والتفاؤل هو من يجعل من الصعاب فرصا تغتنم. عرفان الجميل دين يجب أن يؤدى، وليس لأحد أن يطالب به. إذا انتصرت الجيوش وانهزمت المبادئ فالويل للإنسان. إذا جلست وأنت صغير حيث تحب، جلست وأنت كبير حيث لا تحب. لا تسعد المرأة بجمالها بقدر ما تسعد ببشاعة جارتها. اصبر على الأغبياء، فليس ما يثبت أنهم أكثر غباء منك. بانيول. نزول الحكمة. الخلاف الطويل يعني أن كلا الطرفين على خطأ. فولتير. كنت ديكتاتورا رغما عني، لأنهم كانوا يعرضون علي من السلطة أكثر مما أردت وأكثر مما كنت في حاجة إليه. نابليون بونابرت. ليست كل الحقائق جديرة بأن تقال. بروهان. إذا صعب حل المسائل بالدبلوماسية، فحلها بالدم والنار أصعب. تولستوي. مزون الحكمة. المغامرة الحقيقية هي عدم الإقدام على المغامرة. كلانشر. بسهولة يصدق صاحب السلطة المديح، وبسرعة ينسى النفاق. طارد اللص بلص، دانيال. يريد المواطن أن يعيش على نفقة الدولة وينسى أن الدولة تعيش على نفقة المواطن. قال حكيم: إذا بنيت قصورا في الهواء فلا تحاول هدمها، بل ضع لها الأساس. المسافر وحيدا يقطع الطريق سريعا. لم يعرف التاريخ حكيما تمنى أن يعود صغيرا. جوناثان سويفت. الأولاد مرساة تشد الأمة إلى الحياة. قال عمر الخيام في النوم: فما أطال النوم عمرا ولا قصر في الأعمار طول السهر. من كان مطمئنا نام حتى على قصف الرعود. من يملك القمح يسهل عليه اقتراض الدقيق. الغلبة التي تدوم ولا تولد أسفا هي غلبة النفس. نابليون. لا تحتقر من يخدمك، فربما كان أقرب منك إلى الله. يندحر البؤس مذعنا حين يبتسم فقير. مستمعينا الكرام، شكرا جزيلا لكم، وحتى نلتقي ثانية بإذن الله تعالى، لكم أجمل تحيات عبد السلام جاد الله ومحمد عبد الله. مزون الحكمة. مزون الحكمة رحلة يومية على صوت الخليج.